يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم الحائض والجنب إذا مشيا في المسجد أن يسرعا في المشي إذا كانا مارين؟ أبدا، يمشيان على طبيعتهما، عابر سبيل على طبيعته. نعم.